بسم الله الرحمن الرحيم، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. صدق الله العلي العظيم. أيام الله في بعض الروايات أيام ظهور الدين بغلبة المسلمين على الكافرين، أو أيام ظهور العذاب للكافرين والمنافقين، والاحتمال الثالث أن المراد بأيام الله أيام ذكر الله، فهناك أياما وأزمانا أعدها الله لأن تكون مواطن ذكره، كما أن هناك أمكنة أعدها الله أن تكون مواطن ذكره، كالحرم المكي، كالحرم المدني، كحرم الحسين عليه السلام. فهناك أزمنة أعدها الله أن تكون مواطن ذكره، وهي أيام الله. أيام الله هي التي تكون العبادة فيها مخرجة للنفس من الظلمات إلى النور. أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ومن أجلى أيام الله الشهور الثلاثة التي تنتظرنا بالعبادة والتهجد، رجب وشعبان ورمضان. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن رجب شهر الله، وإن شعبان شهري، وإن شهر رمضان شهر أمتي، فمن صام يوما من شهر رجب فقد استوجب رضوان الله الأكبر. شهر رجب شهر الله، شهر رجب أيام الله، وذكرهم بأيام الله. لذلك شهر رجب الذي يطل علينا نلحظ فيه خصوصيتين: الخصوصية الأولى التزود بالفيوضات المعنوية العبادية. نحن في طول السنة نأكل ونطعم ونشرب من الفيوضات المادية والأوساخ الدنيوية، نحن في طول السنة نطعم ونشرب من العلوم التي ندرسها، ولكن في أيام الله في شهر رجب هناك فيوضات أخرى من نوع آخر، هناك فيوضات من الهداية، هناك فيوضات من النور، هناك فيوضات نصقل بها أنفسنا ونهذب بها أرواحنا. هذه الفيوضات هي التي نفتقر إليها، هي التي نحتاج إليها. وتزودوا، هذه الأيام أيام التزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه الآيات تنطبق على هذه الأيام، أيام شهر رجب المرجب، أيام الفيوضات المعنوية. كم يحتاج المؤمن، كم تحتاج المؤمنة، كم يحتاج طالب العلم إلى نور يطهر به قلبه، إلى رصيد من العبادة يغسل به ذنوبه وخطاياه في هذه الأيام الشريفة. لذلك نحن نقرأ في الدعاء: وبارك لنا في شهرنا هذا المرجب المكرم. وما بعده من الأشهر الحرم، وأسبغ علينا فيه النعم، وأجزل لنا فيه القسم، وابرر لنا فيه القسم، باسمك الأعظم الأعظم الأجل الأكرم. أسبغ علينا فيه النعم، النعم الروحية، النعم الفيوضات المعنوية التي نحتاج إليها نفتقر إليها، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أصر على التهجد حصل على النور، من أصر على العبادة حصل على النور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه أيام، أيام الهداية، هذه الأيام أيام الوصول إلى ذلك النور. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي رزق هذا؟ ليس رزق مادي ولا رزق دنيوي، رزق من نوع خاص، رزق النور، رزق نور الهداية، ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية تكفير السيئات. كم حملنا من السيئات نحن في هذه الشهور الماضية، في الأيام السابقة، كم حملنا من السيئات، كم ارتكبنا من المعاصي، ناءت ظهورنا. شقد هذا الظهر يحمل من معاصي؟ ناءت ظهورنا ورقابنا من كثرة المعاصي والذنوب. كيف يحمل الإنسان هذه الذنوب كلها الثقيلة على ظهره؟ هذه الذنوب التي ملأتنا من قرن إلى قدم نحتاج أن نكفر عنها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. نحن كما يعبر العلماء، نحن غلبت آحادنا على عشراتنا، غلبت سيئاتنا على حسناتنا، غلبت آحادنا على عشراتنا. نريد أن تغلب عشراتنا على آحادنا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. نريد أن تغلب عشراتنا على آحادنا. شلون تغلب عشراتنا على آحادنا؟ هذه الأيام، هذه أيامها، أيام رجب، أيام رجب، أيام جلب الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات. أيام جلب الحسنات، جلب المثوبات، جلب الخيرات. خيرات هذا الشهر كثيرة، فلنكفر عن سيئاتنا. في الرواية المعتبرة دخل سالم على الصادق عليه السلام: دخلت على الصادق في رجب وقد بقيت منه أيام، فقال: يا سالم، هل صمت من هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا. قال: فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله. قلت: سيدي، فهل يمكن أن أصوم؟ قال: من صام يوما من آخر هذا الشهر، من آخر باعتبار أن القضية كانت قضية الآخر وإلا هو أي يوم من أيامه، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان أمانا له من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع ومن عذاب القبر. هول المطلع، إذا قام الميت كما في الحديث قام، إذا مات الميت قامت قيامته، يوم موته ويوم قيامته، لأنه يوم ينظر فيه إلى أهوال غريبة. شوف عالم غريب ما سبق له ولا أنس به، عالم مملوء من الأرواح والأشباح وأنواع من الحياة، عالم يعبر عنه النصوص بهول المطلع. الإمام الحسن الزكي عليه الرحمة، الإمام الحسن الزكي عليه السلام في آخر لحظاته يبكي فيقال: ما يبكيك وأنت سيد شباب أهل الجنة؟ قال: أبكي لخصلتين، فراق الأحبة وهول المطلع. هول المطلع، هذا الهول العظيم يحتاج إلى تخفيف. التخفيف هو جلب خيرات أيام الله، جلب خيرات رجب، كان أمانا له من هول المطلع. فلنبادر إلى، خصوصا نحن الطلبة الذين ندعي أننا قدوة الناس وأننا المثل الأعلى للناس، فليكن لهذا نوع من الواقعية أن نخلو بأنفسنا في هذا الشهر ولو بساعة في اليوم للتهجد والتعبد في شهر رجب المرجب وما بعده من الأشهر، لنجلب الخيرات لأنفسنا. الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. مشهد أوليائه، هذا هو الشهر، شهر عبادة الأولياء، شهر عبادة الأصفياء. مشهد أوليائه في رجب، وأوجب علينا من حقهم ما قد وجب. وصلى الله على محمد المنتجب وأوصيائه الحجب. اللهم فكما أشهدتنا مشهدهم فأوردنا موردهم وأنجز لنا موعدهم. وأيضا تقرأ في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب. إحنا نحتاج إلى عبادة الإقرار بالذنوب والإقرار بالخطايا. أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه وأوثقته عيوبه، فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة. أريد أن أتوب، أريد أن أرجع إلى ذكر الله، أريد أن أرجع إلى رضا الله، يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في رقبته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الشهر العظيم للتهجد والتعبد ونيل رضا الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.